من نداءات المسلمين في القرآن ما زال حديثنا متواصل. إذن في هذا الاتجاه في مستقبل أيامنا إن شاء الله. حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ثم سؤال قبل أن نقطع به. طيب صلاة اللي ثم سؤال يعني وردنا الآن يعني فيما يتعلق بصلاة الخسوف والكسوف, هي ليست فرضا ولكن هي سنة كان يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم عند حدوث هذه الظاهرة, وإن شاء الله في حصة لاحقة نعطي عليها بسطة كيف تؤدى بحول الله. ختاما أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلى عليك الله يا علم الهدى يا خير خلق الله, فداك يا حبيب الله نفديك, فداك أبي وأمي يا رسول الله يا أكرم خلق الله. الصلاة والسلام عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. كلنا محمد, كلنا رسول الله, نحن فداك يا رسول الله. يا حبيبي يا رسول الله. صلى عليك الله يا خير الورى. نور ملأ الكون ضياء. وسرى في الأرواح صفاء. شفيعي لذوي شروقي ومغيبي. جاب الرسالة للعالمين, ربي حسيب كل من يستهزئ بنبينا. هو رسول حبيب الإذاعة الأكثر قرباً.